الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، أثر الإيمان باليوم الآخر في حياة المسلم أثر بالغ جدا، فإن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان هو الذي يؤثر في سلوكه وفي عمله وفي معاملاته وفي كل تصرفاته، ويجب أن يكون كذلك، لأن الإنسان خلق لأمر عظيم، خلق لليوم الآخر ولم يخلق لهذه الدنيا. الله جل وعلا خلقه في أحسن تقويم، ولكنه جعل له دورا ثلاث. دار هذه الدنيا، الدار هذه الدنيا التي فيها يزرع وسوف يحصد ما زرعه في الدار الآخرة، وجعل ذلك من حكمته جل وعلا غيبا يخبر عنه بأخبار. من الناس من يصدق بها ويتحلى قلبه بالإيمان بها عاقدا عليها تصميمه، فيؤثر ذلك على جوارحه وعلى تصرفاته وعلى كل أفعاله. وجعل جل وعلا نماذج في هذه الدنيا لذلك اليوم، وأمثلة تقريبية، وقد جعل كل ما في الكون دليلا على ذلك. وإن كان الإنسان عنده آمال وعنده نظر بعيد لهذه الدنيا، وكثيرا ما يفجأه الموت على غفلة، ولا سيما في أوقاتنا هذه، وقد جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه في آخر الزمان يكثر موت الفجأة كما هو الواقع نشاهده. يخرج الإنسان من بيته فيأتي خبره، وأحيانا يضطجع على فراشه فلا يستيقظ من نومه، يكون من أهل القبور. ومعلوم أن الإنسان خلق للبقاء، لم يخلق للفناء، وإنما جعلت له هذه الدار دار الابتلاء والامتحان، ومزج خيرها بشرها، ونعيمها ببؤسها، وذلك حكمة الله جل وعلا. ومع هذا، مع العقل الذي أؤتيه الإنسان والنظر والآيات التي تشاهد، أرسل الله جل وعلا إليه رسل، وجعل خاتمهم محمدا صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من المرسلين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه بعث والساعة كهاتين، يشير بأصبعيه كهاتين، وأحيانا يقول كادت تسبقني. ومعنى هذه الإشارة ليس المعنى أن النسبة هذه الزائدة أنه هذا والساعة هي هذه، لو كان هذا لكان شأن الساعة أو أمرها معلوما ولو تقريبا ولو بالتقريب، ولكن ليس هذا المراد. المراد أنها تأتي بعده بلا شك، وقد أخبر الله جل وعلا أنها لا تأتينا إلا بغتة، وإن كان لها علامات وصارت العلامات تقريبية فقط. قد قسم العلماء علاماتها إلى صغيرة وإلى كبيرة، وبعضهم يجعلها ثلاثة أقسام: متوسطة وكبيرة. والكبيرة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها إذا بدأت تتتابع، يقول كالنظام الذي انقطع سلكه. ويدل على هذا أنه جاء في النص أنه إذا جاء المهدي خرج على في وقته الدجال، ثم نزل عيسى في وقته، ثم يأجوج ومأجوج في وقت واحد متقارب، وهكذا تتتابع الآيات. ثم بغض النظر عن هذه الأشياء وعن قيام الساعة، ننظر إلى أعمارنا. عمر الإنسان قصير، وعمره في الواقع هو ثمرته، هو الذي يمكن أن يكتسب به رضا الله والسعادة الأبدية، ويمكن أن يكتسب به الشقاوة الأبدية وأن يكون قرينا للشيطان في جهنم. ولا بد، ولا فيه مكان ثاني. فإذن الإيمان باليوم الآخر يجب أن يكون نصب عيني الإنسان دائما. ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذكره في القرآن، وخوف من وقوعه كثيرا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كيف الإنسان يؤمن بمثل هذا ثم يتجاوز أمر الله جل وعلا، ثم يرتكب المعاصي؟ وكيف يؤمن بالنار وبالجنة ثم يغفل عن ذلك؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بوصيته لنا: لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، لأن المصير إليهما. وهذه وصية عظيمة: لا تنسوا العظيمتين، فهم والله عظيمتان، عظيمة جدا، والمصير إليهما. وقد ذكر الله جل وعلا من أوصافها الشيء الذي تتفطر منه القلوب، من أوصاف جهنم، كما أنه ذكر من أوصاف الجنة الذي يشوق ويجعل الإنسان يبذل ما يستطيع. ولكن ما هو كل لحد للمؤمن حقيقة الذي آمن بهذا كما ينبغي. كلنا يعلم علم اليقين أنه سيموت، كلنا. لو كان مثلا في الناس 1% أو 1 بالألف يقال مثلا أنه سيخطيه الموت وسيبقى، ربما رجى الإنسان أن يكون ذلك الإنسان، ولكن ما فيه طريق ولا فيه أمل أنه يسلم من الموت. والموت إذا مات الإنسان قامت قيامته، قامت الساعة، انتهت القضية. ولهذا قول العلماء الساعة ساعتان، ساعة خاصة وساعة عامة. فالخاصة التي تخص الإنسان بنفسه هو موته، إذا انتهى أجله، فإذا انتهى أجله لاقى ما وعده الله جل وعلا. ثم نتيقن يقينا أن بقاءنا في قبورنا أكثر من بقائنا في دورنا التي ننمقها ونجتهد في تحسينها وجلب ما يريح فيها أكثر بكثير. فلماذا نغفل عن القبور التي سنعمرها أكثر ونبقى فيها أكثر؟ وفي القبر ما عندك لا زوجة ولا ولد ولا خادم ولا صديق ولا أخ، وإنما تنفرد بعملك الذي قدمته، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، ومعلوم ما هو الذي يبقى معه. وذهاب أهله وماله معه في الحقيقة ذهاب مؤقت وفي وقت سريع. أهله يوصلونه قبره ويهيلون عليه التراب، ثم هذا آخر العهد به، الغالب أن هذا آخر العهد به. أما المال كفن وتجهيز فقط، الكفن والتجهيز الذي يجهز به من حنوط وتغسيل وما أشبه ذلك، أما بقيته فللورثة، وربما أكله من لا يحمدك عليه، بل ربما كنت تتعب وتجمعه من كل طريق ثم يأخذه من يشكر الله عليه ويسعد به أو بالعكس. أشقى الناس وأكثرهم حسرة من يجمع مالا يشقى به ويسعد به غيره ويشاهد ذلك. المقصود أن الإنسان في هذه الدنيا جعل له أشياء كثيرة جدا تدل على اليوم الآخر، وطلب منه بالرسل والعقل والكتب أن يستعد ويجتهد، ووعد الوعد الصادق الذي لا يخلف بأنه إذا قدم حسنة سيجزى بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فكيف نزهد في هذا؟ كيف يزهد الإنسان وهو يشاهد هذه الأشياء؟ كيف يكون زهده في الآخرة أكثر من زهده في الدنيا؟ والنماذج التي نراها كثيرة. ثم انتقاله إلى قبره ليس المعنى أنه مات واستراح كما يقال. كثير ممن لا يؤمن باليوم الآخر يحدث له مشاكل في هذه الدنيا، ويحدث له كرب، وأحيانا يسارع إلى الموت وينتحر بزعمه أنه يرتاح، والواقع أنه ينتقل من شقاء إلى شقاء. وقد سمعنا في قراءة الإمام قول الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول ابن القيم رحمه الله وغيره: الأبرار في نعيم في دورهم الثلاث، في الدنيا وفي دار البرزخ التي هي القبر ودار الآخرة. ولكن هذا قد لا يظهر لكثير من الناس، كون البر يكون في نعيم في الدنيا قد لا يظهر. والواقع أن الإنسان خلق مطمئنا بربه جل وعلا، فإذا لم يطمئن بربه فلا بد من الشقاء، لا بد من الشقاء. والشقاء قد يكون ظاهرا جليا، وقد يكون في قلبه فقط، يحترق ويخاف ويضطرب، وقد يستولي عليه طريق الشيطان نسأل الله السلامة، فينسى الأمور هذه كلها. فإذا كان يتزود كل يوم بالمعصية فهو في الواقع في شقاء، كما قال بعض العلماء إذا بلغ الإنسان 40 سنة ولم يكن يومه أحسن من غده فهو يتقرب إلى النار. كيف الإنسان مثلا ينسى نفسه بهذا الشيء؟ ثم كون مثلا الفجار في جحيم في الدور الثلاث، معلوم أن المؤمن البر أنه مطمئن بربه جل وعلا، راض بحياته، وإن مسه الضر وإن عانى من الفقر ألوانا ومن المرض صنوفا فإنه راض عن ربه جل وعلا، ويحمده ويشكره ويصبر ويحتسب ويعلم أن هذه الأيام منتهية ومنقضية، وأنه سوف يقدم على عمله فيجازيه ربه جل وعلا أحسن الجزاء. فأي نعيم أحسن من هذا في الدنيا؟ كونه يرضى بربه ويطمئن به ويعلم حقيقة أنه سوف يجزى الجزاء الأوفى، بخلاف الذي قلبه خاون وهو لا يطمئن إلى الغنى إلا إلى الغنى وإلى الخنا وإلى الفجور وإلى الكفور نسأل الله العافية. فرق شاسع جدا. وقد قال بعض العلماء إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، ومقصوده بالجنة التي في الدنيا الطمأنينة بالله والأنس به وبطاعته جل وعلا، التلذذ بطاعته وبتلاوة كتابه وبالإيمان به. ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن الأبرار لفي نعيم. لم يحدد النعيم في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة مطلقا، وإن الفجار لفي جحيم. فإذا كان في نعيم فلا بد أن يكون تصرفه على ضوء ذلك، إن عامل غيره اتقى الله وخاف المحاسبة، وإن لاحظ أمر الله سارع إليه، وإن علم نهي الله اجتنبه، فيكون هذا أثر عظيم بالغ جدا. ثم كذلك يقدم الشيء الذي يلقاه في قبره. زار قوم أبا ذر رضي الله عنه في بيته، فنظروا أجالوا النظر في بيته فإذا ليس فيه شيء، ليس فيه طعام وليس فيه فراش، فيه قدر واحد يتوضأ به ويطبخ به طعامه. فقالوا أين متاعك؟ قال لنا بيت نرسل متاعنا إليه. قالوا وهذا البيت ليس لك؟ قال لا. قال ويخرجك صاحبه؟ قال بل يزعجنا منه إزعاجا بقوة. ومقصوده بهذا أن الموت خلفنا سيخرجنا من هذا، والبيت في القبر، قبره يقدمه هناك. وهكذا الذين آمنوا الإيمان الصحيح وعلموا أن البقاء في الدنيا قليل جدا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت ظل دوحة ثم ذهب وتركه، قال يعني نزل وقت القيلولة في ظل شجرة ثم ذهب. الذي مثل ينزل وقت القيلولة وهو مسافر في ظل شجرة، معروف حالته، يستعد للسفر ماشي، ونحن في الواقع مسافرون. مسافرون كل ليلة تقربنا إلى القبر، بل كل ساعة تهدم أعمارنا وتقربنا إلى القبور. وهذا لا بد من ملاحظته. ثم من كون البر في نعيم في هذه الدنيا، يختم له في دنياه بالبشارة والسعادة، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهون، إلى آخر الآيات. هذا تقوله الملائكة له وهو على فراشه بين أهله، ويشاهدهم، يسمع كلامهم ويشاهدهم تماما، يطمئنونه، يقولون: أبشر، لا تخف مما أمامك، ولا تحزن على ما تخلفه، لا تحزن على ما تخلفه من الدنيا من أهل أو مال أو بيت، ولا تخف الشيء الذي أمامك. فإذا بشر هذه البشارة فهو في السعادة في الواقع، اطمأن، وصارت روحه تخرج بسهولة بل بشوق. أما إذا كان بخلاف ذلك فإن الملائكة تنزل عليه أيضا وتضربه بالسياط، سياط من نار، نسأل الله العافية، تقول له: أخرج نفسك، اليوم تجزى عذاب الهون. فرق كبير جدا. وهذا في الحياة الدنيا. ومن حكمة الله أن جعل هذا غيب يغاب عنا، غير أن المحتضر يشاهده ويسمع ذلك. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يعاين. يعاين يعني يعاين الملائكة، فإذا عاينهم انتهت القضية، ما عاد تقبل توبة ولا استعتاب ولا. وفي رواية أخرى: ما لم يغرغر، يعني تأصل روحه مكان الغرغرة الحلقوم. كل هذا، كل واحد سوف منا سوف يلاقي إما هذا وإما هذا، ولا بد. فكيف لا يكون مثل ذلك مؤثرا في حياته؟ لا بد أن يكون مؤثر في حياته، إلا إذا كان الإيمان ضعيف. إذا كان الإيمان ضعيف فإنه يزداد ضعفا حتى ينسى الإنسان نفسه، كما قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله يعني نسوا أمره ونهيه، هذا المعنى، نسوا أوامر الله وما نهاهم الله عنه فأنساهم أنفسهم، أنساهم الاستعداد للآخرة، فصاروا يتزودون بالمعاصي، فيفجأهم الموت وهم من أبعد الخلق عن الله، نسأل الله العافية. وهل يفوت الإنسان ابن آدم يفوت الله؟ ما أقربه وما أضعفه، ضعيف جدا. والمقصود أن الإيمان بما نستقبله مما في القبر ونعيمه وعذابه وما بعده من الشدائد والأهوال التي كثيرا ما حذرنا الله جل وعلا منها: وأنذرهم يوم الحسرة. وأي حسرة؟ أي حسرة يوم يقال له: انظر إلى ما قدمت يداك. فلا بد أن يتصور الإنسان ذلك اليوم ويعمل له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن كل واحد منكم سيلاقي ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولا يحتكر الإنسان شيئا من المعروف ومن الخير، لهذا يقول: ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة تقدمها سوف تلقاه، وسوف تكون كبيرة في ذلك اليوم. يقول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفر؟ كيف الإنسان يفر من أمه؟ كيف يفر من أبيه ومن زوجته ومن ابنه؟ لماذا؟ الأمر معروف، لأن في ذلك اليوم كل واحد يفرح أن يكون له على ابنه أو على أمه أو على أبيه حق فيأخذه حتى ترجح كفة حسناته ولو كانت واحدة. وجاء أنه أكره ما إلى الإنسان في ذلك اليوم أن يرى إنسانا يعرفه خوفا من المطالبة، مطالبة بالحقوق. أمر يوم عصيب جدا، يوم شديد. ثم المعروف عندنا عند الناس ولا سيما عند العرب أنه في هذه الدنيا الإنسان يمكن أن يفدي أباه أو ابنه بنفسه ويقدمها ضحية له، هذا شيء عرف وموجود، ولكن في ذلك اليوم لا يمكن هذا أبدا، بل يود المجرم أنه يفتدي بأهله وعشيرته ومن في الأرض كلهم ثم ينجو، ولكن هيهات ما فيها. لماذا؟ لشدة الهول وشدة الكرب وشدة العذاب، وكل هذا سوف نشاهده وأكثر من هذا. فالمقصود أن الإيمان باليوم الآخر يجب أن يكون هو المسيطر على قلوبنا وعلى نفوسنا وعلى أعمالنا وأفكارنا. وما أكثر النصوص التي تبين هذا وتحذر من الغفلة عنه ونسيانه، وكثرة كون الإنسان مثلا يخسر. ولا يجوز لنا أن يكون الإنسان مثلا مهملا أوقاته مضيعا لها، لا يجوز هذا، هذا من المحرمات الكبيرة، لأن وقتك الذي تعيش به ما يمكن يقدر بقدر، ما يمكن أن يكون له ثمن أبدا. لو قدرته بالدنيا كلها ما يمكن أن تكون قدرا له ولا ثمنا له، بل لو صليت ركعتين لله جل وعلا خالصة لله جل وعلا خير من الدنيا كلها من أولها إلى آخرها عندك. فكيف يضيع الإنسان وقته؟ كيف يهمله؟ كيف يتساهل فيه؟ في حديث أم سلمة قول صلى الله عليه وسلم: تعرض على الإنسان ساعات عمره، فأي ساعة لم يكتسب بها خيرا تكون عليه تيرة، أي ساعة لم يكتسب بها خيرا تكون عليه تيرة. والتيرة هي الحسرة، يتحسر كيف مرت على هذه الساعة ما اكتسبت بها طاعة أسعد بها، أليس هذا خسارة؟ خسارة، والله خسارة. وأي خسارة؟ يعني أكبر من كون الإنسان ينتحر أكبر. فكيف بمن يشغل أوقاته وحياته بالمعاصي؟ يقارن من أهمل وقته بلا اكتساب حسنات بمن شغل وقته بالمعصية؟ كثيرا ما تذهب الأوقات بالمشاهدات السيئة وبالكلام السيء، بالكلام الذي يكون على الإنسان لا له، مع أن كل شيء محسوب عليه. الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يؤمنون باليوم الآخر الإيمان اليقيني كانوا يهتمون جدا بالأعمال، يهتمون كما هي سيرتهم وما ذكر عنهم في النصوص. جاء في مسند الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وجده معاذ بن جبل خاليا في سيره في الليل، فانتهز خلوته وقال: يا رسول الله، أخبرني عن أمر أمرضني وأسقمني. فقال: سل عما بذلك. فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. شوف كيف السؤال، ويقول إن هذا أمرضه وأسقمه. هل هذا أمر كبير؟ نعم والله كبير، كبير عظيم، ولكن هو سهل، سهل ميسور لمن سهله الله عليه. فقال له: لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، وإنه لسهل لمن سهله الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، فقط هذه الأمور. ولكن لا بد من كف الجوارح عن الوقوع في المحرمات مع هذه، ما هي مجرد تعمل هذه. لو كان العمل هذا فقط تعمله الأمر سهل، ولكن لا بد أن تكف نفسك عن الوقوع في المحرم، مع أن هذا أمر أهم من فعل الواجب، الانكفاف عنه. ولهذا في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. كيف؟ لاحظ، اجتنبوه، اجتناب يعني خلك في جانب، وهو في جانب، لا تقرب. فالنهي لا يجوز أن تقرب، أشد من الأمر. أما الأمر المأمور به ائت منه ما استطعت، علق بالاستطاعة. ثم قال له بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: يدل على الخير ويرشد إلي ويقود إلي. قال له لما رآه يحب الخير ويسعى فيه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ كيف أبواب الخير؟ ما هو خصال، خصلة وخصلة، لا، أبواب. ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقلت: بلى يا رسول الله. حريص جدا على هذا، فدله على أبواب الخير. فقال له صلوات الله وسلامه عليه: الصوم جنة، هذا من أبواب الخير. جنة يعني ستر يسترك عن من عذاب الله، تجتن به وتستتر به. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي رواية: وصدقة السر تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال: وصلاة المرء في جوف الليل، يعني صلاة المرء في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لماذا؟ لماذا في جوف الليل؟ جوف الليل هو وسطه، لأن الذي يبعث الإنسان على القيام في هذا الوقت الإخلاص والصدق ومراقبة الله وخوف اليوم الآخر، فيكون مخلصا. وكذلك صدقة السر، ما أراد وجوه الناس ولا ثناؤهم ولا مدحهم، جعلها سرا حتى تسلم، تكون خالصة لله جل وعلا، ما فيها مراءة. ثم تلا صلوات الله وسلامه عليه قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الأمر هو الإسلام، فقال رأس الأمر الإسلام. الإسلام إذا دخل الإنسان الإسلام فقد أراد الله جل وعلا سعادته. فإذا كان الإنسان مسلما فليحمد الله، يحمد الله على هذه النعمة الكبرى التي لا توازيها نعم الدنيا. فأنت أفضل من الذي يكون حاكما للأرض كلها وهو كافر، هذه سوف تنتهي. فلا يغرنك تقلبهم في البلاد، متاع قليل ثم إيش؟ ثم إلى جهنم، نسأل الله العافية. متاع قليل، المتاع هو الذي يتمتع به الإنسان في وقت وجيز إلى أمر سينتهي بسرعة. ولو كان الإنسان عاصي، ما دام أنه ما خرج من الإسلام فهو على خير وإن كان عاصيا، ولكن لا يأمن العاصي أن يسلم منه الإسلام. سأقول هذه المصيبة، هذه المصائب. فإذا مات مسلما فلا بد من دخوله الجنة وإن أصابه معصابة. المسألة ما هي مسألة 1000 سنة ولا 1000000 سنة ولا 1000000000 سنة، دوام باقي، ما بقيت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أبد الآبدين، هؤلاء ولا هؤلاء. فقال له رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، العمود الذي يقوم عليه الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وأعلى الجهاد وأعظمه مقاتلة الكفار حتى تراق دماؤه ويذهب ماله في هذا السبيل. ولهذا لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك خير ما أتيته عبادك، فقال: إذن استعد للقتل في سبيل الله وذهاب مالك فيه، هذا خير ما يؤتيه الله جل وعلا عبده وأفضله. ثم الجهاد طرقه كثيرة، يجب أن تجاهد نفسك على طاعة الله وعلى كفها عن معصية الله، هذا جهاد. تجاهد الشيطان، تجاهد أبناءك على القيام بأمر الله. لا لا، ما هو صحيح، هذا ليس صحيحا، ليس حديثا. لا، المقصود أن الجهاد أنواع متنوعة ولا بد منه. جاهد نفسك على طاعة الله، جاهدها عن الانكفاف عن معصية الله، جاهد حسب ما تستطيع، أمر بالمعروف، النصح، قدم نصيحتك لإخوانك المسلمين باللين والرفق والنصيحة، لعل الله ينجيهم بسببك من عذابه. وليكن شفقتك على إخوانك كشفقتك على أبنائك وعلى نفسك، حتى تكون ناصحا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، 3. قيل: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، يعني عامة لكل أحد تقدم النصيحة. قال: ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم هو الذي أردت أن أذكره بهذا الحديث، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ بملاك ذلك كله، يعني الشيء الذي يكون هذا هو أصله وغايته. فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. فقلت: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار لحصائد ألسنتهم؟ لماذا الإنسان يطلق لسانه في كل شيء؟ يجب أن يكون حافظا للسانه. ولهذا كان السلف يقولون: إذا رأيت الإنسان يتوقى بالكلام فاعلم أنه تقي، أنه متقي لله. أما إذا رأيته يتكلم بطلاقة بكل ما خطر في باله تكلم، هذا الله المستعان يخاف عليه، يخاف عليه. المقصود أن حياة المسلم حياة سعيدة، لأنه يعلم أنه سيلاقي ربه، فهو يخاف إذا عامل غيره اتقى ربه وعدل، وإذا حكم على غيره أيضا اتقى ربه، وإذا دعته نفسه أو الشيطان إلى أمر لا يجوز توقف وخاف، خاف من ربي، ولا سيما إذا كان الإنسان قادرا على هذه الأمور ثم توقف، فهذا معناه أنه أعظم ممن لا يقدر عليها أو أن قدرته ضعيفة في ذلك. فلا بد أن يظهر أثر الإيمان باليوم الآخر في حياة المسلم، لا بد. فإن رأيت تصرفاته على خلاف ذلك فاعلم أن إيمانه ضعيف أو أنه معدوم، إيمانه في اليوم الآخر إما ضعيف أو أنه تغطى، غطته المعاصي والمؤثرات التي أثرت عليه. ولكن يحتاج إلى تذكير، يحتاج إلى نصح، يحتاج إلى تشويق إلى ما عند الله، وإلى تخويف إلى ما عند الله، فسوف يتنبه بإذن الله جل وعلا. ونحن مقصرون في الواقع، مقصرون فيما بيننا، وتقصيرنا هذا نعاقب عليه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل عملنا بهذا؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد أن تقع المواصاة بيننا، أن نتواصى، يوصي بعضنا بعضا ويؤكد بعضنا على بعض بلزوم الحق وفعله واجتناب الباطل والصبر على ذلك، لا بد، وإلا نكون ما امتثلنا أمر ربنا، ما امتثلنا أمر ربنا. جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: لو عمل الناس بهذه السورة لوسعتهم. هذه السورة القصيرة الوجيزة لكنه كلام رب العالمين الجامع. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان جنس الإنسان، كل الناس في خسارة. وقوله في خسر، تأمل، في خسر يدل على أنه ينتقل من خسارة إلى ما إلى خسارة أكبر، وأن هذا مستمر إلى أن يستقر في جهنم، هناك تتم الخسارة، نسأل الله العافية. إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى من جنس الإنسان هذا النوع: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء ليسوا في خسارة، بل هم في سعادة، وينتقلون من خير إلى ما هو خير. أشد ما يلاقيه المؤمن، أشد الكربات وأعظمها ملاقاة الموت. الموت صعب، صعب. ولهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم اللي هو أفضل الخلق لما نزل به الموت صار يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذه الكربات، لكن أشد ما يلاقي ما بعدها أيسر، ما بعد الموت بالنسبة للمؤمن أيسر وأسهل، لأنه سوف يبشر كما سمعنا، ثم في قبره يؤنس ويفسح له فيه مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة، ويقال له: انظر إلى مكانك وما فيه من السعادة ومن الخير والسرور فيفرح ويقول يا ربي أقم الساعة حتى أذهب إلى منزلي، فيأتيه من روحها ونعيمها وهو في قبره في سعادة. وإن كان وأما الفاجر فأقل الشدائد وأيسرها الموت، أيسر ما يلاقيه بعد حياته الموت، وملاقاته في القبر أعظم وأصعب وأشد، ويوم يبعث أعظم وأشد الأمور إذا ألقي في النار، نسأل الله العافية. فهو ينتقل من شدة إلى شدة، بخلاف المؤمن فإنه ينتقل من خير إلى خير وإلى سعادة إلى سعادة. أما ما ذكره الله جل وعلا من اليوم الآخر وشدائده فليس عاما. نعم، جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي نصوص كثيرة أن ذلك اليوم مقداره 50,000 سنة. شوف كيف، والناس قيام، قيام على أرجلهم، كل واحد ما يجد إلا موطئ قدميه فقط، ما يستطيع يجد مكان يجلس فيه، أو قيام. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ متى؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، قيام، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لولا أن الإنسان يبعث ويحيى حياة لا تقبل الموت ما يمكن يستطيعون هذا، ولكن ما في، وهل في حيلة؟ ما في حيلة، ما في طريق، اصبر أو لا تصبر يقال لهم، انظروا إلى النار التي كنتم تكذبونها، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، اصبر ولا اجزع كله سواء. ما الحيلة؟ إذا كان الأمر هكذا لا بد الإنسان يستعد. فالمقصود أن الفاجر ينتقل من كرب إلى أشد، أما المؤمن بعكس ذلك. فهذا من الأمور التي استشعرها الإنسان اطمأن، ولكن مع هذا كله يجب أن يكون خائفا من ربه، خائفا من ذنوبه، وراجا رحمة الله جل وعلا. فلا بد من الخوف والرجع، لا بد. وأحيانا يكون الخوف أرجح من الرجع، وأحيانا بالعكس، بالعكس. فإذا كان الإنسان في حالة مرض توقع أن الموت قريب، يجب أن يقدم الرجع على الخوف، يجب أن يحسن الظن بربه، فالله عند ظن عبده به جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولكن ما هو بإحسان الظن كون الإنسان يسيء ويعمل المعاصي ثم يقول أنا أحسن الظن بربي، لا. فعلى كل حال نقول إن هذا الأمر أمر مهم جدا، ينبغي الإنسان يفكر فيه، ثم ينبغي أن يتقي ربه جل وعلا، لا يضيع عمره في شيء لا يجدي، اتق الله. الله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف يعني لا تتبع، ولا تقف ما ليس لك بعلم، لا تتبع الذي الشيء لا تعلمه ولا تعرفه ولا تقله بلا علم. ثم أخبر أن هذه النعم، هذه الجوارح، أنها أنك مسؤول عنها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن سمعك الذي هو نعمة كبرى أنعم الله جل وعلا بها عليك، هل استعملت السمع في طاعة الله، استماعي إلى ذكر الله، استماعي إلى تلاوة كتابه، الاستماع إلى القول الحسن فتتبع أحسنه، أو أنت استمعت إلى عكس ذلك؟ سوف تسأل، وأعد للسؤال جواب وليكن الجواب صوابا، وإلا لزم العذاب، نسأل الله العافية. وسوف تسأل عن بصرك، تبصر به أيش؟ صرت به في آيات الله التي تدلك عليه وتحثك على العمل الصالح وتدعوك إلى ما تقدمه لنفسك، أو أبصرت به المحرمات والشيء الذي لا يجوز لك؟ وكذلك تسأل عن نياتك ومقاصدك وإراداتك التي مصدرها القلب الفؤاد، سوف تسأل، لأن المقاصد والنيات هي التي تبعث الجوارح على العمل. فإذا نحن مسؤولون عن كل شيء. وفي الحديث الذي يرويه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. تأمل الأربع هذه، هل تترك شيء؟ يسأل عن عمره فيما أفناه، العمر كله فيما أفناه، ويسأل عن شبابه فيما أبلى. الشباب من العمر، ولكن الشباب طاقة وقوة ونعمة كبرى، فلا يجوز أن يضيعها الإنسان فيما لا يصلح. نعم الله يجب أن تستعمل في طاعته، يجب أن يشكر عليها، وشكره عليها أن تذكره وتطيعه فيها وتحمده عليه. لا بد من الأمور الثلاث، هذا شكر النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها. ويسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والله صعبة أمور، يعني صعبة. ويسأل هل عمل بما علم. أسئلة ما تركت شيء، الحياة كلها يسأل عنها، وما أكثر الأسئلة التي جاءتنا في القرآن: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذا عام، عما كانوا يعملون، كل شيء نعمل. على كل حال أقول: المسلم يرجى له خير، وهو على رجاء عظيم من الله جل وعلا، ولكن يجب أن يتمسك بالحق ويحرص عليه، يجب أن يحذر أن يقع في المنكرات، في المعاصي، يجب أن يكون اليوم الآخر مسيطرا على حياته كلها، وأن يكون مراقبته لربه جل وعلا، وخوفه من اليوم الذي يقف بين يديه، ومن اليوم الذي ينفرد فيه بقبره وحده، ومن اليوم الذي يؤتى بالنار تجر بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، تكاد تتفلت على من في الموقف لو تركت. يجب أن يخاف ذلك الموقف، ويجب أيضا أن يخاف يوم يقول الله جل وعلا لآدم: يا آدم ابعث بعث النار من ذريتك، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون. شوف كيف، من الألف واحد فقط في الجنة، والبقية كلهم للنار. عندما سمع ذلك الصحابة قالوا: وأينا ذلك الواحد؟ فقال: أبشروا، أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو قال: في الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. وقال: إنكم حمتان ما كانت في شيء إلا كثرته، يأجوج ومأجوج. وكذلك: ما بعث الله نبيا إلا كان بين يديه جاهلية من أهل النار. والآن إذا نظر المسلم في الخلائق اللي في الأرض يجد أن المسلمين ما يمثلون كثرة، قلة. وعلى كل حال أقول أن اليوم الآخر يجب أن يسيطر على حياة المسلم كلها، وأن يراقب ذلك اليوم بما جاء تفصيله في كتاب الله وسنة رسوله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.